بسم الله الرحمن الرحيم. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. إن الشيطان عرض لي فشد علي ليقطع الصلاة. العين حق، ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. فرده الله خاسئا. عافانا الله وإياكم من شر ذلك. وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. قال ذاك شيطان: أما إنه قد صدقك وهو كذوب. إن قوما يزعمون أن الجني لا يدخل في بدن الإنسي. قال: يا بني يكذبون. عافانا الله وإياكم من ذلك. فمنه ما يقتل ومنه ما يمرض، وما يأخذ الرجل من امرأته. وبما تكون الرقية الشرعية وما أصلها وما دليل مشروعيتها من الكتاب والسنة. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. يسر مؤسسة مصنع الخليج للإنتاج والتوزيع أن تقدم لكم الرقية الشرعية من الكتاب والسنة مع الشريط الأول بصوت الشيخ محمد صديق المنشاوي، ويصاحبكم فيها تعليقا الشيخ سعيد بن مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد الأتقياء محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، أيها الأحباب الكرام، هناك سؤال يطرح نفسه، وهو أن بعض الناس هداهم الله تبارك وتعالى في هذه الأزمان المتأخرة التي غلب فيها تحكيم العقل على النقل، ينكرون الأمراض الروحية وينكرون تلبس الجني بالإنسي وينكرون الأمراض الأخرى كالعين والسحر والمس وما إلى ذلك، فهل من توجيه كريم رشيد إلى مثل هؤلاء الأشخاص هداهم الله تبارك وتعالى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، فإن المؤمن من علامات إيمانه ومن دلائل يقينه تصديقه وإيمانه بالغيب الذي جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومسألة الجن وتلبسهم بالإنس شيء ثابت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الشيطان عرض لي فشد علي ليقطع الصلاة، فأمكنني الله منه، ولقد هممت أن أوثقه إلى سارية حتى تصبح فتنظر إليه، فذكرت قول أخي سليمان عليه السلام: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. فرده الله خاسئا. وروى النسائي على شرط البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فأتاه الشيطان فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فصرعه فخنقه، فقال عليه الصلاة والسلام: حتى وجدت برد لسانه على يدي، ولولا دعوة سليمان لأصبح موثقا حتى يراه الناس. ورواه أحمد وأبو داود من حديث أبي سعيد، ونصه: فأهويت بيدي فما زلت أخنقه حتى وجدت برد لعابه بين إصبعي هاتين الإبهام والتي تليها. وأخرج البخاري أيضا في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام، فأخذته فقلت: والله لا أرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إني محتاج وعلي عيال ولي حاجة. قال: فخليت عنه فأصبحت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت: يا رسول الله، شكى حاجة شديدة وعيالا، فرحمته وخليت سبيله. قال: أما إنه قد كذبك وسيعود. فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرصدته فجاء يحصو من الطعام، فأخذته فقلت: لا أرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: دعني، فإني محتاج وعلي عيال ولا أعود. فرحمته وخليت سبيله، فأصبحت، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت: يا رسول الله، شكى حاجة شديدة وعيالا، فرحمته وخليت سبيله. قال: أما إنه قد كذبك وسيعود. فرصدته الثالثة، فجاء يحثو من الطعام، فأخذته فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا آخر ثلاث مرات، إنك تزعم لا تعود ثم تعود. قال: دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها. قلت: ما هي؟ قال: إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي حتى تختم الآية، فإنك لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربنك شيطان حتى تصبح. فخليت سبيله وأصبحت. فلما جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت: يا رسول الله، زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني له بها، فخليت سبيله. قال: ما هي؟ قلت: قال: إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي. فقال لي: لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. وكانوا أحرص شيء على الخير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه قد صدقك وهو كذوب، تعلم من تخاطب منذ ثلاث ليال يا أبا هريرة؟ قلت: لا. قال: ذاك شيطان. وغيرها كثير من الأحاديث ومن الآيات أيضا من كلام أهل العلم، من كلام المفسرين. يقول الله سبحانه وتعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. قال ابن جرير في تفسيره: يعني بذلك ما يحدثه الشيطان في الدنيا، وهو الذي يخنقه فيصرع الإنسان، يعني من الجنون. وقال ابن كثير في تفسير هذه الآية: أي لا يقومون من قبورهم يوم القيامة إلا كما يقوم المصروع حال صرعه وتخبط الشيطان له، وذلك أنه يقوم قياما منكرا. وقال ابن عباس رضي الله عنه: آكل الربا يبعث يوم القيامة مجنونا يخنق. رواه ابن أبي حاتم. وقال القرطبي: في هذه الآية دليل على فساد إنكار من أنكر الصرع من جهة الجن، وزعم أنه من فعل الطبائع، وأن الشيطان لا يسلك في الإنسان ولا يكون منه مس. وكلام المفسرين في هذا المعنى كثير. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه في كتابه إيضاح الدلالة، وهو موجود ضمن الفتاوى في الجزء 16 صفحة 9، يقول: ولهذا أنكر طائفة من المعتزلة كالجبائي والرازي وغيرهما دخول الجن في بدن المصروع، ولم ينكروا وجود الجن إذ لم يكن ظهور هذا في المنقول عن الرسول كظهور هذا، وإن كانوا مخطئين في ذلك. ولهذا ذكر الأشعري في مقالات أهل السنة أنهم يقولون إن الجني يدخل في بدن المصروع، كما أخبر سبحانه وتعالى في قوله: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. قال عبد الله بن أحمد: قلت لأبي: إن قوما يزعمون أن الجني لا يدخل في بدن الإنسي. قال: يا بني، يكذبون، هو ذا يتكلم على لسانه، وهذا مبسوط في موضعه. انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. ولو ذهبنا نستقصي الأقوال والكلام للعلماء في هذه المسألة لطالبنا الوقت، ولكن يكفي ما أوردنا، وهذا حق. وأيضا يشهد بذلك الواقع، فقد شاهدنا وشاهد الكثير من الناس حالات يعني على سبيل التواتر ممن تلبس بهم الجن وتحدثوا على ألسنتهم وتغيرت أحوالهم، ويعني كثرت من يصاب بهذه الأمراض، أمراض السحر والمس والصرع والعين، الذي أدى إلى ظهور مشكلة أخرى، وهي كثرة الكهنة والمشعوذين والسحرة الذين يدعون أنهم يعالجون من هذه الأمراض، فزادت الطين بلة وانصرف الناس عن المعتقد الصحيح وعن السنة. أما السبب في نظري إلى ظهور وكثرة هذه الأمراض فهو ضعف الإيمان وقلة اليقين وكثرة المعاصي وعدم الاسترشاد بالهدي النبوي في التحصن بالأذكار وبالأدعية وبالمحافظة على الطاعات وبالبعد عن المزالق وعن الفتن وعن طرق الشيطان. فإن الدين والإيمان عصمة للإنسان من الجن، كما أخبر الله سبحانه وتعالى في قوله: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. وفي قوله عز وجل: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وما أكثر الغاوين في هذا الزمن، الذين انحرفوا عن منهج الله فسلطت عليهم الشياطين وابتلوا بهذه الأمراض وذهبوا في علاجها المذهب السيء الشركي، حين اتجهوا بقلوبهم إلى الكهنة والسحرة والمشعوذين والعرافين فوقع الفساد وحصلت الفتنة، فلا حول ولا قوة إلا بالله. ذكرتم بارك الله فيكم في ثنايا كلامكم المتقدم أن مشكلة السحر والمس والجنون أدت إلى ذهاب بعض الناس إلى طرق محرمة كالسحرة والكهنة والمشعوذين والدجالين، عافانا الله وإياكم من ذلك. فبودينا بارك الله فيكم أن تعرفوا لنا الرقية وبما تكون الرقية الشرعية وما أصلها وما دليل مشروعيتها من الكتاب والسنة حتى يصير المؤمن على بينة وبصيرة من أمره. سنتحدث باختصار عن مسألة السحر باعتباره ظاهرة يعني يلجأ إليها كثير من الجهلة والنساء وممن رق دينهم وقل يقينهم، ولأن فيه في الساحة من ينكر حتى تأثير السحر رغم ثبوت ذلك في كتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسحر في تعريفه عند العلماء هو عقد ورقى وكلام يتكلم به الساحر أو يكتبه ويؤثر في بدن المسحور أو في قلبه أو في عقله وله حقيقة، فمنه ما يقتل ومنه ما يمرض وما يأخذ الرجل من امرأته ومنه أيضا ما يفرق بينه وبين زوجته، ولكن هذا لا يكون إلا بتأثير وقدر الله سبحانه وتعالى. وقد بيّن العلماء حكمه والاشتغال به، يقول الإمام مالك الساحر الذي يعمل السحر ولم يعمل ذلك غيره هو مثل الذي قال الله في كتابه ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، وأرى أن يقتل إذا عمل ذلك هو نفسه. هذا كلام من مالك. ونقل الحافظ ابن حجر قول مالك، قال عند مالك أن حكم الساحر قتل حكم الزنديق فلا تقبل توبته ويقتل حدا. وأيضا ذكر الإمام النووي رحمه الله بأن عمل السحر حرام وأنه من الكبائر بالإجماع، وقد يكون كفرا وقد لا يكون كفرا بالمعصية، فإن كان فيه قول أو فعل يقتضي الكفر فهو كفر، وأما تعلمه وتعليمه فحرام وإن تضمن ما يقتضي الكفر كفرا وإلا فلا. أما ثبوته وأدلته فهذا ظاهر وشائع في كتاب الله، من ذلك قوله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وأيضا من ذلك قوله سبحانه وتعالى فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. وقوله سبحانه وتعالى قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد، أي الساحرات. وأما في السنة فقد جاءت الأحاديث تشير إلى ذلك، منها ما ثبت في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر. ومن السنة النبوية في إثبات وجود السحر ما رواه البزار بسند جيد عن عمران قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ومن الأدلة على وجود السحر أيضا ما روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل رجل من بني زريق يقال له لبيد بن الأعصم يهودي، حتى كان صلى الله عليه وسلم يخيل إليه أنه كان يفعل الشيء وما فعله، حتى إذا كان ذات يوم أو ذات ليلة وهو عندي لكنه دعا ودعا ثم قال يا عائشة إن الله أفتاني فيما استفتيته فيه، أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال أحدهما لصاحبه ما وجع الرجل؟ فقال مطبوب، قال ومن طبه؟ قال لبيد بن الأعصم، قال في أي شيء؟ مطبوب يعني مسحور، قال في مشط ومشاطة وجف طلع نخلة ذكر، قال وأين هو؟ قال في بئر ذروان، فأتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناس من أصحابه قال فجاء فقال يا عائشة كأن ماءها نقاعة الحناء وكأن رؤوسها أو رؤوس نخلها رؤوس الشياطين، قلت يا رسول الله أفلا استخرجته؟ قال قد عافاني الله فكرهت أن أثير على الناس فيه شرا فأمر بالبئر فدفنت. ومن أعظم الأدعية والأدوية لهذا الداء الخبيث وهو السحر أو غيره من الأدوية الأخرى الرقية الشرعية. أفضل ما كتب في هذا الموضوع كلام عظيم كتبه سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز ابن باز في بيان التداوي بالقرآن وفي بيان أيضا شيء من السحر، فيقول رحمه الله يجوز التداوي اتفاقا، وللمسلم أن يذهب إلى طبيب للأمراض الباطنية أو الجراحية أو العصبية أو غير ذلك ليشخص له المرض وليعالجه مما يناسبه بما يناسبه من الأدوية المباحة شرعا حسب ما يعرفه في علم الطب، لأن ذلك من باب الأخذ بالأسباب العادية ولا ينافي التوكل على الله، فقد أنزل الله سبحانه وتعالى الداء وأنزل معه الدواء، عرف ذلك من عرفه وجهله من جهله، ولكنه سبحانه وتعالى لم يجعل شفاء عباده فيما حرمه عليهم. فلا يجوز للمريض أن يذهب إلى الكهنة الذين يدعون معرفة المغيبات، كما لا يجوز له أن يصدقهم فيما يخبرونه به، فإنهم يتكلمون رجما بالغيب أو يستحضرون الجن ليستعينوا بهم على ما يريدون، وهؤلاء حكمهم الكفر والضلال إذا ادعوا علم الغيب. فقد روى مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتاك عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 نهارا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. رواه أبو داود وأخرجه أهل السنن الأربع وصححه الحاكم. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. رواه البزار بسند جيد. وفي هذه الأحاديث الصحيحة الشريفة النهي عن إتيان العرافين والكهنة والسحرة وأمثالهم وتصديقهم وسؤالهم والوعيد على ذلك. فالواجب على ولاة الأمور وأهل الحسبة وغيرهم ممن لهم قدرة وسلطان إنكار إتيان الكهان والعرافين ونحوهم، ومنع من يتعاطى شيئا من ذلك في الأسواق وغيرها، والإنكار عليهم أشد الإنكار، والإنكار على من يجيء إليهم. ولا يجوز أن يغتر بصدقهم أو أن يغتر بصدقهم في بعض الأمور، ولا بكثرة من يأتي إليهم من الناس، فإنهم جهال لا يجوز الاغترار بهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد نهى عن إتيانهم وسؤالهم وعن تصديقهم لما في ذلك من المنكر العظيم والخطر الجسيم والعواقب الوخيمة، ولأنهم كذبة فجرة، كما أن في الأحاديث دليلا على كفر الكاهن والساحر، لأنهما يدعيان علم الغيب وذلك كفر، ولأنهما لا يتوصلان إلى مقصدهما إلا بخدمة الجن وعبادتهم من دون الله، وذلك كفر وشرك به سبحانه. والمصدق لهم في دعواهم علم الغيب يكون مثلهم، وكل من تلقى هذه الأمور عمن يتعاطاها فقد برئ منه الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز للمسلم أن يخضع لما يزعمونه علاجا كتمتمتهم بالطلاسم أو صب الرصاص ونحو ذلك من الخرافات التي يعملونها، فإن هذا من الكهانة والتلبيس على الناس، ومن رضي بذلك فقد ساعدهم على باطلهم وكفرهم. كما لا يجوز أيضا لأحد من المسلمين أن يذهب إليهم ليسألهم عمن سيتزوج ابنه أو قريبه، أو عما يكون بين الزوجين وأسرتيهما من المحبة والوفاء أو العداوة والفراق ونحو ذلك، لأن هذا من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله. والسحر من المحرمات الكفرية التي أخبر الله عز وجل به في قوله عز وجل: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فقد دلت هذه الآيات على أن السحر كفر، وأن السحر يفرقون بين المرء وزوجه، كما دلت على أن السحر ليس بمؤثر لذاته لا نفعا ولا ضرا، وإنما يؤثر بإذن الله الكوني القدري، لأنه سبحانه وتعالى هو الذي خلق الخير والشر. ولقد عظم الضرر واشتد الخطب بهؤلاء المفترين الذين ورثوا هذه العلوم عن المشركين ولبسوا على الضعفاء من أهل العقول الضعيفة والإيمان، فإنا لله وإنا إليه راجعون وحسبنا الله ونعم الوكيل، كما دلت الآية على أن الذين يتعلمون السحر إنما يتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، وأنه ليس لهم عند الله من خلاق أي من حظ أو نصيب، وهذا وعيد عظيم يدل على شدة خسارتهم في الدنيا والآخرة، وأنهم باعوا أنفسهم بأبخس الأثمان، ولهذا ذمهم الله سبحانه وتعالى على ذلك بقوله: ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. نسأل الله العافية والسلام من شر السحرة والكهنة وسائر المشعوذين. ثم يقول حفظه الله: أما ما يتقى به خطر السحر قبل وقوعه فأهم ذلك وأنفعه التحصن بالأذكار الشرعية والدعوات والتعوذات المأثورة، ومن ذلك قراءة آية الكرسي خلف كل صلاة مكتوبة، وأيضا قراءتها عند النوم. وآية الكرسي هي أعظم آية في الكتاب الكريم في القرآن العظيم، ومن ذلك قراءة قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس خلف كل صلاة مكتوبة 3 مرات، في أول النهار بعد صلاة الفجر، وفي أول الليل بعد صلاة المغرب، وعند النوم. ومن ذلك قراءة الآيتين من آخر سورة البقرة، وهما قول الله عز وجل: آمن الرسول، إلى آخر السورة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ آية الكرسي في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. وصح أيضا أنه قال: من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، والمعنى كفتاه من كل سوء. ومن ذلك الإكثار من التعوذ بقوله: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، خصوصا في الليل وفي النهار وعند نزول أي منزل في البناء أو الصحراء أو الجو أو البحر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. ومن ذلك أن يقول في أول الليل وأول النهار: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، لصحة الترغيب في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الأذكار والتعوذات من أعظم الأسباب في اتقاء الشر من السحر وغيره من الشرور لمن حافظ عليها بصدق وإيمان وثقة ويقين واعتماد على الله وانشراح صدر لما دلت عليه، وهي أيضا من أعظم السلاح لإزالة السحر بعد وقوعه مع الإكثار من الضراعة إلى الله وسؤاله سبحانه وتعالى أن يكشف الضرر وأن يزيل البأس. ومن الأدعية الثابتة في علاج الأمراض من السحر وغيره الرقية التي كان يرقي بها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، وهي قوله: اللهم رب الناس أذهب الباس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما، يقولها ثلاثا. ومن ذلك الرقية التي رقى بها جبريل النبي صلى الله عليه وسلم، وهي قوله: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك، بسم الله أرقيك، ويكرر ذلك ثلاث مرات. ومن علاج السحر بعد وقوعه وهو علاج نافع للرجل إذا حبس عن زوجته، أن يأخذ 7 ورقات من السدر الأخضر فيدقها بحجر أو نحوه ويجعلها في إناء ويصب عليه من الماء ما يكفيه للغسل، ويقرأ فيها آية الكرسي والمعوذتين، آية الكرسي والمعوذتين والإخلاص وآية السحر التي في الأعراف، وهي قول سبحانه وتعالى: وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون، وقول سبحانه وتعالى: وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم، إلى آخر الآيات. وفي سورة طه: قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى، إلى آخر الآيات. وبعد قراءة ما ذكر في الماء يشرب منه 3 حسوات ويغتسل بالباقي، وبذلك يزول الداء إن شاء الله، وإن دعت الحاجة لاستعماله مرتين أو أكثر فلا بأس حتى يزول. ومن علاج السحر أيضا وهو أنفع علاج بذل الجهد في معرفة موضع السحر في أرض أو جبل أو بيت أو غير ذلك، فإذا عرف استخرج وأتلف فإنه يبطل السحر بإذن الله. هذا ما تيسر بيانه من الأمور التي يتقي بها السحر ويعالج بها، والله ولي التوفيق. أما علاجه بعمل السحرة الذي هو التقرب إلى الجن بالذبح أو غيره من القربات فهذا لا يجوز، لأنه من عمل الشياطين بل هو من الشرك الأكبر، فالواجب الحذر من ذلك، كما لا يجوز علاجه بسؤال الكهنة والعرافين والمشعوذين واستعمال ما يقولون، لأنهم لا يؤمنون ولأنهم كذبة الفجرة يدعون علم الغيب ويلبسون على الناس، وقد حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من إتيانهم ومن سؤالهم وتصديقهم كما سبق ذلك. أما حله بالرقية والتعوذات الشرعية والأدوية المباحة فلا بأس بذلك كما تقدم، والله المسؤول أن يوفق المسلمين للعافية من كل سوء، وأن يحفظ عليهم دينهم، وأن يرزقهم الفقه في الدين والعافية من كل ما يخالف الشرع. هذا آخر ما سطره فضيلة وسماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا شيخ بارك الله فيكم، من الملاحظ أن بعضا ممن يعالج بالقرآن والرقية الشرعية يقع في شيء من المخالفات الشرعية، كاشتراط مبلغ معين على الرقية أو الخلوة بالمرأة الأجنبية التي لا يحل له أن يخلو بها، فيا حبذا بارك الله فيكم لو ألقيتم شيئا من الضوء حول بعض المخالفات التي يقع فيها بعض الذين يعالجون بالقرآن، توجيها للمسلمين وقياما بواجب النصيحة لهم. بسم الله الرحمن الرحيم. العلاج بالقرآن كما ذكرنا أنه مشروع، وأنه هو العلاج الناجع لهذه الأمراض، إذ لا وجود لعلاج في المستشفيات، نظرا لأن هذه الأمراض لا تخضع للفحص الطبي ولا يتعرف عليها الأطباء، ولا علاج لها إلا العلاج الشرعي من رقية صحيحة ثابتة في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقيام بعض المسلمين يعني العلاج والقراءة والرقية على الناس هذا أمر طيب ومطلوب، لأنه ضرورة يعني تحتمها الحاجة، وحتى لا ينصرف الناس إلى الكهنة وإلى المشعوذين، لا سيما مع يعني ضعف دينهم ورغبتهم في العافية حتى لو عن طريق الكفر وعن طريق الذهاب إلى السحرة والعياذ بالله. لكن هذا الأمر وهو القراءة الشرعية أمر ديني ينبغي للإنسان أن يحتسبه عند الله سبحانه وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك وقال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. فهذا من نفع المسلم، فينبغي أن يحتسب الإنسان وأن يتعرض يقوم بهذا العمل رغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى، ولا مانع من أخذ الأجر إذا أعطي ولم يكن هدف الإنسان ذلك، وإنما يعني يستعين به على طاعة الله سبحانه وتعالى، ولا يرهق الناس باشتراطات أو بعدد مبلغ معين، وإنما يأخذ إذا أجاه شيء فلا يرده ويستعمله فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. أما المخالفات الكثيرة التي سمعنا بها فهي خطيرة جدا، أدت إلى وقوع مفاسد لا يعلمها إلا الله. أولا أن بعض القراء والمعالجين عافانا الله وإياهم يوقعون الناس في مشاكل، إذ يحددون نوع المرض، فإذا جاءه المريض وقرأ عليه قال: أنت مسحور، أو أنت عندك عين، أو أبيك تلبس، وهذا من القول على الله بغير علم، ومما يوقع الناس في متاهات. هذا من القول على الله بغير علم، ومما يوقع الناس في متاهات ويحدث بلبلة ومشاكل، بل حصل تفريق في أسر وطلاق ومشاكل، لأنك المرأة إذا جاءت إلى القارئ وقال لها أنت مسحورة، فتذهب إلى البيت ولا أنا مسحورة من سحرني، أجل تتذكر هي من يعني بينها وبينها أي علاقة سيئة أو خصام أو نزاع عائلي، فتذكر أنها فلانة فتقول أجل ما سحرني إلا فلانة، ويحصل بهذا فساد عريض في المجتمع وتفريق لكلمة المسلمين، وهذا من الباطل الذي لا ينبغي اللجوء إليه. فإن على القارئ إذا جاءه المريض أن يقرأ عليه الرقية، أما إذا سأله ما الذي عندي ما يقول ما عندك إلا كل خير، ما عندك إن شاء الله إلا كل خير، وأنت إن شاء الله قرأنا عليك ونسأل الله أن ينفعك. أما أن يقول أنت مسحور أو أنت معيون أو أنت عندك صرع أو عندك مس من الجن أو عندك أو عندك، فهذا من القول على الله بغير علم. الطبيب حينما يقول للمريض أنت عندك مثلا التهاب رئوي أو عندك مثلا زائدة دودية أو عندك تضخم في الكبد، لا يقول هذا من عنده، وإنما يقول بعد الفحص وبعد الاستقصاء والنظر. أما قضية القول وإلقاء الأمراض على الناس بغير علم فهذا باطل يؤدي إلى فساد لا ينبغي للقراء ولا المعالجين أن يقعوا فيه. هذه المفسدة الأولى. أيضا المفسدة الثانية ما سمعنا من أن بعض القراء هداهم الله يخلون بالمرأة، وأيضا يطلبون منها كشف الوجه، وربما يمد أحدهم يده فيضعها على بعض جسم المرأة خصوصا في الأماكن الحساسة التي توجد الفتنة. أي نعم، وهذا شر خطير وبلاء مستطير، إذا وقع فيه الإنسان فقد هلك والعياذ بالله، ونزع الله البركة من علمه ومن قراءته ومن مصلحته، لأنه أصبح عاصيا فاجرا والعياذ بالله، ونزع الله البركة من علمه ومن قراءته ومن مصلحته، لأنه أصبح عاصيا فاجرا والعياذ بالله. فليتق الله من يتعرض للنساء ويتعرض لهذا العلاج، فلا يقرأ على امرأة إلا بوجود المحرم، ثم يلزمها بالحجاب ثم يقرأ عن بعد ولا يمد يده عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصافح النساء، وما كان يمد يده على امرأة لا تحل له، ومن مد يده على امرأة لا تحل له جاء يوم القيامة ويده مغلولة إلى عنقه. فليتق الله الإنسان وليحذر من هذا، فإن الشيطان له خطوات، وقد يسهل الشيطان للإنسان الوقوع في هذا الأمر ويزين خطوة خطوة خطوة حتى يوقعه في الفاحشة وفي المصيبة التي سمعنا أنها وقعت من بعض الناس هداهم الله، نسأل الله العافية والسلامة. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد اقتضت حكمة الله تعالى أن يجعل هذه الدار دارا للابتلاء، يغني أقواما ويفكر آخرين، يعطي أقواما ويمنع آخرين، يرفع أقواما ويضع آخرين، يمرض أقواما ويصح آخرين، ولله في ذلك حكمة قد يظهر لنا منها شيئا وقد يخفى علينا الكثير. وإن مما يبتلي الله به العبد في هذه الحياة المرض، والمرض نوعان، مرض للقلوب ومرض للأبدان. ومرض القلوب نوعان، مرض شبهة وشك ومرض شهوة وغي، وكلاهما ثابت بالقرآن، وعلاج أمراض القلوب يكون بالتمسك بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. وأما أمراض الأبدان فهي كثيرة، وللأبدان ثلاثة أحوال: الحالة الأولى حالة طبيعية وهي التي يكون البدن بها صحيحا، وحال خارجة عن الطبيعة وهي التي يكون بها البدن مريضا، وحال متوسطة بين الأمرين وهي الحالة التي تسبق الحالة الثانية. وقد كان من هديه عليه الصلاة والسلام فعل التداوي في نفسه والأمر به لمن أصابه مرض من أهله وأصحابه، فقد روى مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء، وفي مسند الإمام أحمد عن أسامة بن شريك قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت الأعراب فقالوا: يا رسول الله أنا تداوى؟ فقال: نعم يا عباد الله تداووا، فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له شفاء غير داء واحد. قالوا: ما هو؟ قال: الهرم. وعند أحمد وابن ماجه والحاكم عن ابن مسعود رضي الله عنه يرفعه: إن الله عز وجل لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. فهذه الأحاديث في جملتها تأمر بالتداوي وتحث عليه، ويتضح منها أن لكل داء دواء حتى الأدواء القاتلة، ولكنه عليه الصلاة والسلام علق الشفاء على مصادفة الدواء للداء. والأمر بالتداوي لا ينافي التوكل، بل لا تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب التي نصبها الله، وتعطيلها يقدح في نفس التوكل. ومن رحمة الله أن جعل أسبابا إذا سلكها المريض شفي بإذن الله، فإن الله تبارك وتعالى هو الخالق لكل شيء، وهو القادر على كل شيء، وهو رحيم كل شيء، فهو الله الذي برحمته وعظيم قدرته يكشف كل ضر. قال الله تعالى: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. فلذا لا شفاء إلا شفاؤه، ولا عافية إلا عافيته، ولا قوة إلا قوته. قال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. فلذا حينما نادى أيوب عليه الصلاة والسلام رب العزة والجلال صاحب العفو وحده الشافي الكافي الكاشف لكل ضر بأمره وعظيم قدرته، تضرع إليه أيوب عليه السلام وقد استفحل به المرض: يا رب. وأيوب إذ نادى ربه: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، سبحانك يا من أمرتنا بالدعاء ووعدتنا بالإجابة، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. فعلى المريض أن يكثر من الدعاء ويدعو الله وهو موقن بالإجابة بأن الله سيشفيه ويعافيه، وليدعو الله بأسمائه الحسنى: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وأن يتداوى بالقرآن، فإن الله جعل فيه الشفاء والرحمة. يقول سبحانه وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. إن المتدبر لهذه الآية العظيمة من كتاب الله الكريم ليدرك يقينا أن القرآن شفاء ورحمة، ولا غرابة في ذلك، فهو كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وسبحان من أمره بين الكاف والنون، إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فأمر الله ينفذ ويتحقق، ولا راد لذلك ولا اعتراض عليه. في كلمة كن، فما بالنا بخير كلام، وأعظم كلام، وأفصح كلام، وأنفع كلام، وأجدر كلام. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: القرآن هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية والبدنية وأدواء الدنيا والآخرة، وما كل أحد يؤهل ولا يوفق للاستشفاء به، وإذا أحسن العليل التداوي به ووضعه على دائه بصدق وإيمان وقبول تام واعتقاد جازم واستيفاء لشروطه لم يقاومه الداء أبدا. وكيف تقاوم الأدواء كلام رب الأرض والسماء الذي لو نزل على الجبال لصدعها، أو على الأرض لقطعها؟ فما من مرض من أمراض القلوب والأبدان إلا وفي القرآن سبيل للدلالة على دوائه وسببه والحمية منه لمن رزقه الله فهما في كتابه. فمن لم يشفه القرآن فلا شفاه الله، ومن لم يكفه القرآن فلا كفاه الله. ولقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يحصن نفسه بالقرآن ليحفظه الله تعالى من كل داء وبلاء. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما من رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك 3 مرات أخرجه البخاري. ولما كانت هناك أمراض خفيفة غير محسوسة يخفى على الأطباء سببها وبالتالي يستعصي علاجها في الطب الحديث كالسحر والمس والعين، وقد يضطر من لا علم له ولا بصيرة عنده إلى الذهاب إلى السحرة والكهان الذين في إتيانهم العطب كل العطب وفي إتيانهم الوقوع في الشرك أو في الكفر والعياذ بالله. فإن الحاجة ملحة في بيان الرقية الشرعية وتوضيح علاج السحر وعلاج المس وعلاج العين بالقرآن الكريم والأدعية المأثورة والتي ظهر نفعها بإذن الله تعالى. أسأل الله العلي القدير أن يجزي من سعى في إخراج هذا الإصدار للناس خير الجزاء. ويتكون هذا البحث علاج المس والسحر والعين من أشرطة يلي هذا الشريط 3 أشرطة. الشريط الثاني بعد هذا الشريط يحتوي على رقية المس، رقية علاج المس بالقرآن الكريم. أما الشريط الثالث فيحتوي على رقية السحر، رقية علاج السحر بالقرآن الكريم. أما الشريط الرابع فيحتوي على رقية العين، رقية علاج العين بالقرآن الكريم. والدافع إلى إصدار هذه الأشرطة هو أن المصابين بهذه الأمراض يذهبون إلى الأطباء ومستشفيات الأمراض النفسية فلا يجدون علاجا لما يعانونه من هذه الأمراض، ويذهب فريق منهم بعد ذلك إلى الكهان والمشعوذين يلتمس عندهم الشفاء وهو لا يعلم عظم الجرم الذي ارتكبه بسبب الذهاب إليهم وتصديقهم. وقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو ساحرا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البزار وأبو يعلى. وعند مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. والعلاج البديل والعلاج الناجح والعلاج المضمون في شفاء من يطلب الشفاء إنما هو بالقرآن الكريم والرقى الشرعية. وصدق الله، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فيا من يريد الشفاء ويا من يريد الاستطباب، هذا كتاب الله فيه الهدى وفيه النور وفيه طب القلوب والأبدان، فيه الشفاء من أدواء الدنيا ومن أدواء الآخرة. ثم لنعلم أنه ليس كل صرع سببه مس من الجن أو سحر، ولذلك فقد بين ابن القيم رحمه الله تعالى أنواع الصرع في كتاب زاد المعاد، فقال: الصرع نوعان: صرع من الأرواح الخبيثة الأرضية أي بسبب الجن، وصرع من الأخلاط الرديئة لأسباب عضوية فقد يكون بسبب عيوب خلقية أو التهابات في المخ أو نحو ذلك. وهذا النوع أسبابه وعلاجه معروف لدى الأطباء المتخصصين. ومما يدل على هذا النوع أن المريض لا يسرع أو لا يتأثر عند سماعه لأشرطة الرقية الشرعية، فعند ذلك يذهب إلى الأطباء فإن سبب صرعه عضوي محسوس. أما الصرع بسبب الأرواح الخبيثة فإن سببه غير عضوي وليس معروف لدى الأطباء، والمريض بهذا النوع من المس يتأثر عند سماع الرقية الشرعية. وإذا عرف المريض الفرق بين هذين النوعين كان من السهل عليه أن يحدد مرضه ويبدأ في العلاج. ومعرفة الأعراض التي قد تحدث لك في المنام والأعراض التي قد تحدث في اليقظة مهم جدا. فالأعراض التي قد تحدث في اليقظة كما ذكرها الشيخ وحيد في كتابه وقاية الإنسان من الجن والشيطان كثيرة منها: الصداع الدائم بشرط ألا يكون سببه مرضا في العينين أو الأذنين أو غير ذلك من الأنف أو الأسنان أو الحنجرة أو المعدة. الثاني الصدود عن ذكر الله وعن الصلاة وعن الطاعات. الثالث الشرود الذهني. الرابع الخمول والكسل. الخامس الصرع وهو التشنجات العصبية. السادس ألم في عضو من الأعضاء عجز الطب البشري عن علاجه. أما الأعراض التي تكون في المنام فهي منها الأرق وهو أن لا يستطيع الإنسان أن ينام إلا بعد مدة طويلة من الاسترخاء. الثاني القلق وهو كثرة الاستيقاظ بالليل. الثالث الأحلام المفزعة أو الكوابيس. الرابع رؤية الحيوانات في المنام كالقط والكلب والبعير والثعبان والأسد والثعلب ونحو ذلك. الخامس القرض على الأنياب في المنام. السادس الضحك أو البكاء أو الصراخ في المنام. السابع التأوه في المنام. الثامن أن يقوم ويمشي وهو نائم دون أن يشعر. التاسع أن يرى في منامه كأنه يسقط من مكان عالي. العاشر أن يرى نفسه في مقبرة أو مزبلة أو طريق موحش. الحادي عشر أن يرى أناسا بصفات غريبة كأن يلاحظ عليهم طولا مفرطا أو قصرا مفرطا. الثاني عشر أن يرى أشباحا في منامه. أما أسباب مس الجن للإنسان فهناك أسباب عدة، منها أولا الغفلة الشديدة التي يتولد عنها موت القلوب بسبب ترك الأذكار والتحصينات الشرعية. الثاني الغضب الشديد. الثالث الانكباب على الشهوات. الرابع الخوف الشديد المتجاوز للحد. الخامس صب الماء الحار على الأرض. السادس القفز من مكان مرتفع. السابع رمي الأجسام الثقيلة في مكان من مكان مرتفع. الثامن التبول في الشقوق والجحور وقد تكون مساكن للجن. التاسع ظلم الجن للإنس فقد يمسه دون سبب. العاشر عشق الجن للإنسية ولا يمكن أن يشخص المريض حالته إلا بعد سماع هذه الأشرطة كاملة حتى يتضح له إذا كان به مس أو سحر أو عين. فإذا أحس المريض بالصداع وضيق الصدر وتصبب العرق والشعور بدوخة في رأسه عند سماعه لواحد من هذه الأشرطة فإنه مصاب بالمرض الذي يعالجه ذلك الشريط. أما عند سماعه لرقية علاج السحر فإذا أحس المريض بألم في معدته أو حاجة إلى القي فإنه مصاب بالسحر، فإذا خرج القي منه فإنه يكون قد خرج منه السحر وعافاه الله منه. وقد يشعر المريض بصداع في رأسه أو بكاء شديد عند سماعه لرقية السحر، فإذا حصل له ذلك فإن الغالب أنه سحر وعليه إعادة الاستماع إلى الرقية الشرعية لعلاج السحر ليتأكد من ذلك. أما عند سماع المريض لرقية العين فإذا حصل له أن زاد في التثاؤب مع نزول دموع كثيرة وخاصة عندما يمر على السور والآيات التي تمس العين أو تمس الحسد مباشرة كسورة الفلق وكقوله تعالى وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر، فهذا دليل على أنه معين. ويمكنك أن تعالج نفسك بنفسك إذا عرفت نوع المرض بعد سماعك لهذه الأشرطة المباركة. فإذا عرف المريض نوع مرضه فقد اتضحت له الرقية، رقية ذلك الداء، ولا بد من قبول الرقية والاعتقاد بأنها سبب للشفاء وأن الشفاء من الله وحده. وعندما يتأثر المريض عند سماع رقية علاج المس فعليه أن يقرأ رقية المس كما جاءت في الشريط على ماء وعلى زيت الزيتون أو الحبة السوداء، ويدهن بالزيت على الجبهة والصدر وأسفل البطن والرأس مرة واحدة يوميا قبل النوم، ويشرب من الماء يوميا أثناء فترة العلاج، ويغتسل منه 7 أيام متتالية. ويريق الماء في مكان طاهر بعيدا عن دورات المياه والحمامات وأماكن النجاسات، مع المحافظة على سماع رقية المس كل يوم مرتين، ويستمر على ذلك حتى يمن الله عليه بالشفاء والعافية، مع المحافظة على الطاعات والصلاة مع الجماعة وكثرة النوافل والدعاء واجتناب معاصي الله تعالى. وإن كان تأثر المريض أشد عند سماع رقية علاج السحر، فعليه أن يقرأ تلك الرقية على إناء به ماء، ويحضر سبع ورقات سدر خضر ويدقها جيدا ويضعها في الماء، ويشرب منه يوميا، ويغتسل سبعة أيام متتالية. وكذلك يقرأ الرقية على زيت زيتون أو زيت الحبة السوداء، ويدهن منه قبل النوم مدة فترة العلاج مع سماع الشريط، أعني شريط رقية السحر، مرتين يوميا. وإذا كان تأثر المريض أشد عند سماع رقية علاج العين، فعليه أن يحضر إناء به ماء، ويقرأ عليه المعوذات، وهي سورة الإخلاص وسورة الفلق وسورة الناس، يقرأ كل واحدة منها سبع مرات على الإناء، ويقرأ الدعاء المأثور: اللهم رب الناس، أذهب الباس، واشف أنت الشاف، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما، سبع مرات. ودعاء: بسم الله أرقيك من كل داء يؤذيك، من كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك، بسم الله أرقيك، سبع مرات. ثم يسكب الإناء على المريض من خلف رأسه بحيث يعم الماء جميع جسده، مع سماع رقية علاج العين ثلاث مرات يوميا حتى يشافيه الله. ويشترط أن يكون المكان الذي يستمع فيه لهذه الأشرطة خال من المخالفات الشرعية، كالصور والتماثيل والغناء والموسيقى والدخان ونحو ذلك. وينبغي قبل سماع هذه الرقى أن ينقي العبد توحيده لله تعالى، وأن يتخلص من التمائم ونحوها، وأن يكون على طهارة، وأن يصلي ركعتين مع الدعاء أن يشفيه الله، ومع كثرة الاستغفار وقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وإذا عرف العائن فإن السنة أن يتوضأ العائن ثم يغتسل منه المعين. وإذا من الله عليك بالشفاء فعليك بالتحصينات التالية: أولا، المحافظة على صلاة الجماعة. الثاني، عدم سماع الأغاني والموسيقى. الثالث، الوضوء قبل النوم وقراءة آية الكرسي والمعوذات وأواخر سورة البقرة وأواخر سورة آل عمران. الرابع، البسملة قبل كل شيء. الخامس، أن تقول بعد الفجر: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، مئة مرة. السادس، أن لا يمر عليك يوما إلا وتقرأ فيه شيء من كتاب الله تعالى. السابع، مصاحبة الصالحين. الثامن، المحافظة على أذكار الصباح والمساء. ويمكنك معرفة تمام نعمة الله عليك بالشفاء إذا استمعت لهذه الأشرطة الثلاثة ولم يظهر عليك شيئا من الأعراض التي تظهر على المرضى، أو التي كانت قبل العلاج قد ظهرت عليك. عند ذلك عليك بكثرة الحمد والشكر لله عز وجل. نسأل الله العلي القدير أن يمن علينا وعليكم بالعافية والشفاء، مع الشكر لله تعالى على كل نعمة أنعم بها علينا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وفي الختام نشكر لكم حسن استماعكم، وإلى اللقاء في إصدار آخر إن شاء الله تعالى، علما بأن جميع الحقوق محفوظة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ربنا إنك

إنه لا يفلح الكافرون.